والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام أستمح معذرا على التأخير، يعني كنت في حلقة وأيضا كان في تسجيل فأعتذر وأسأل الله تعالى أن يرضى عنكم وأن يغفر لنا التقصير في حقكم. أمين لا هنا لا تعمل شوف لا تعمل حركة من هنا حتى هنا أيوة بس ما تخدش حاجة تاني وفرصة ارجع بيها فرصة بس عشان تبقى معنا في هذا الوقت. نحن بلغنا إلى وصلنا إلى قوله جل وعلا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وبلغنا إلى هذا في قوله عندما أشارت إليه ولم تتكلم لأنها أمرها الله جل في علاه أن تقول إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فلما أشارت إليه قال إني عبد الله، هنا يتشرف بالعبودية كما قلنا كما شرف الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقلنا آتاني الكتاب إما أن يقول النبوة والنبوة تتضمن العلم أو العلم صغيرا. نعم. قال وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وفي قولي وجعلني مباركا كما قلنا البركة تعرف بالخير، وأن المسلم إذا حل أو المؤمن إذا حل المكان نشر به الخير أو نشر فيه الخير. فهنا بركة العالم أن ينشر العلم بين الناس، وأعظم البركة بركة الأنبياء وبركة العلماء الذين قال فيهم علماؤنا خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس والناس، خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس والناس الأنبياء ووكلاء الأنبياء والوكيل ينزل منزلة الأصيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال وبرا بوالدتي، وهذه من أعظم الطاعات التي يتقدم بها المرء لله جل في علاه تقربا بعد التوحيد، بعد توحيد الله جل في علاه فتكون طاعة بر الوالدين هي المقدمة للمرء عند ربه جل في علاه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. بينا فيها بينا أن الله تعالى يعني رزقه الرحمة والرأفة واللين والحكمة والعلم، فكل ذلك يخالف التجبر والتكبر. قال والسلام علي أما ولدت وأما أموت وأما أبعث حيا في المواطن الثلاثة التي تكلمنا عنها. قال ذلك الذي ذكر من المعجزة الباهرة القاهرة عليكم السلام عليكم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ذلك عيسى بن مريم عبد الله جل في علاه الذي خلقه الله جل في علاه كما خلق آدم عليه السلام، كما قال الله مصرحا في كتابه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال ذلك عيسى بن مريم المعجزة الباهرة القاهرة. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. قلنا فيها قراءتان: قول الحق قرأها الجمهور، وقرأها بعض العلماء بالضم قول الحق. قول الحق يعني هذا الكلام هو قول الحق، نعم، أي هذا الكلام هو قول الحق. وقيل نعت لعيسى، يعني هذا عيسى حق، وأن عيسى عبد من عباد الله جل في علاه، خلقه من تراب ثم قال له كن فأكون، كما خلق آدم من عباد يعني. بس أنا الآن على الهاتف، فممكن أسأل ما تكون مكتملة. طب الآن الصوت الآن كيف الآن؟ طيب الآن كيف الصوت؟ طيب الحمد لله والشكر لله، نعم الحمد لله. إذن قال الله تعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا قال له كن فأكون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، شوف ما كان لله أن يتخذ من ولد، لا يولد له ولد سبحانه جل في علاه. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لذلك لابد أن تعلم بأن قضية الكون الكبرى توحيد الله جل في علاه. قول أصل ركعتين بس، مش أصل التمكين، أنا مسافر أحسن في دلوقتي. فالله جل في علاه واحد أحد، خلق السماوات والأرض دالة جميعا على توحيد الله جل في علاه، فالكون بأسره يغرد توحيدا. قال الله جل في علاه منكرا على من نسب الولد له وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. زي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤذين ابن آدم، قال يشتم ابن آدم، يقول للولد أن الواحد الأحد. لذلك قال ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، وهذا أيضا أصيل لكل. السلام عليكم، في صوت أعتقد. وجوبا تنزيه الله جل في علاه، وجوبا تنزيه الله جل في علاه عن الولد وعن الشريك وعن الندي وعن الند وعن السمي. قال الله جل في علاه ما أرسلنا من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني فوحدون. ولذلك إن سمعت ما يكون فيه الشرك، إن سمعت ما يكون منه ادعاء الأنداد لله جل في علاه، وجب عليك أن تنزه الله تنزيها تاما. قال الله جل في علاه سبحانه أسبحه سبحان، أنزهه تنزيها. قال سبحانه سبحانه يعني أنزه الله جل في علاه، ينزه الله نفسه تقدست أسماؤه، فإن الله جل في علاه لا ولد له ولا سمية ولا شبيه ولا نظير، هو الواحد الأحد سبحانه جل في علاه. قال ما كان لله أن يتخذ من ولد، يعني الذين اختلفوا وامتروا في عيسى عليه السلام ونسبوه ولدا لله جل في علاه قد ضلوا وأضلوا وكفروا. فلذلك يقول الله تعالى: تعالى الله علوا كبيرا عن ظلم الظالمين وعن قول الكاذبين. قال الله تعالى سبحانه ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا سبحانه جل في علاه يقول له كن فيكون، القوي القادر سبحانه جل في علاه. فالكل خلقه وعبيده وهو القوي القادر سبحانه جل في علاه، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قال الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن. لا لحظة، عفوا خلوكم معي لحظة. Thank you. لا راجل كبير من تلاميذي برضه. عامل حبيبي عفوا. لا تيجي تفضلوا يا شيخ حبيبي. ربنا يوفقك بالله عليك. الله الله يرضى عنك. السلام عليكم. لا لا لسه ماشي من شويه. ثواني السلام عليكم. إذن قال الله تعالى ما كان الله يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهذا لفت الانتباه إلى أنهم عباد جميعا عباد لله جل في علاه، جميعا خلق من خلق الله جل في علاه. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا قول وقول عيسى عليه السلام، هذا القول قول عيسى عليه السلام. شو انظر أول ما ابتدى بالعبودية تشريفا وأنه عبد لله جل في علاه، لقطع كل فتنة تكون يعني بولادته أن يقول أنا عبد لست ربا لست إلها أنا عبد لله جل في علاه. قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا. ثم هنا لما قال جعلني نبيا إذا له وظيفة، ووظيفته تعبيد العباد رب العباد جل في علاه، وجلاء مادة التوحيد التي هي قضية الكون الكبرى. قال ما كان الله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. قرأ أهل الحجاز أن الله يرجع إلى قوله وأوصاني بالصلاة والزكاة. وقرأ أهل الشام والكوفة ويعقوب بكسر الألف على الاستئناف، وإن كان وهنا واو استئنافية الأولى في القراءة الفتح معطوفة، وأما بالكسر على الاستئناف وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. وفي قول عيسى عليه السلام وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، إن الله ربي يعني خالقي وأنا عبد له سبحانه جل في علاه. وإن الله ربي وربكم يعني خلقني وخلقكم، ذاك في آيات المائدة قال الله جل في علاه قال عيسى يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأعظم وظائف الرسل هو توحيد الله جل في علاه، تعبيد العباد للتوحيد. وانظر كل دعوة كانت لنبي صحيح ما هي إلا اختصر الوقت ما من نبي إلا وقد دعا الجميع إلى توحيد الله جل في علاه. انظر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. دينهم واحد وهو التوحيد وشرائعهم شتى، والجميع يدعون الناس جميعا إلى توحيد الله جل في علاه. يوسف عليه السلام ماذا قال؟ قال يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وما من رسول إلا دعا قومه إلى توحيد الله جل في علاه، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كما قال الله جل في علاه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما من نبي إلا دعا قومه إلى توحيد الله جل في علاه. وعيسى هنا يدعو قومه من بني إسرائيل إلى توحيد الله، إن الله ربي وربكم. وهذا عجيب جدا في قوله إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. والمعنى هنا في التفسير إن الله هو إلهي وإلهكم، لأن السياق بأسري عن العبادة، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، ما قال إن الله إلهي وإلهكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. أريد لفت الانتباه إلى هذا، ما الحكمة بأنه أتى بالربوبية مع أن سياق الآية بأسرها على الإلهية؟ سؤال موجه لكم، ما الحكمة في لفت الانتباه إلى أنه مع أن السياق ألوهية، السياق بأسره الكلام فيه على الإلهية، ومع ذلك أتى بالربوبية إن الله ربي وربكم. ماشي، أنا الإجابة سيدة سيدة بالهندي، لأن لازم ربوبية الخلق، فيثبت أنه مخلوق، فالكلام ما وصلش كله لكن أنا أفهم منه. مالك قال هو ربكم أي مستحق العبادة استلزاما، ممتاز ممتاز على العلاقة، استلزام الربوبية الإلهية ممتازة، الذي خلق ودبر ورزق مستحق التمام العبادة ممتازة، الأب والمعبود وحده ممتازة، الإلهية ضمن ربوبية جيد. طيب هو الإجابات ما أستطيع أن أنا أردها ولا أقول إن فيها كلام، لكن ما وصلنا إلى الإجابة التي يعني مرادة في هذا الباب، في لفت الانتباه المهم في هذا الباب، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. يا له وجهان، الوجه الأول أتيت به جميعا، ولأن الكلام على مسألة علاقة الإلهية بالربوبية. سعيد أريد الإجابة منك يا سعيد، لفت الانتباه هنا في قولي إن الله ربي وربكم فاعبدوه. نعم ممتاز، خلاص ما يعني الحمد لله أن أعادك الله لأدراجك وأنت مغفل في بعض الأحيين، وغفلتك قد تضيع عليك الخير الذي أنت فيه. نعم إجابة محمد صابر سبق بها عشان أتكلم بحق، ثم سعيد تلا بالإجابة التي هي النظر فيها الملتفت إليه، لأنه ردهم من المتفق عليه المختلف فيه، هم يقرون بالربوبية أصالة، فإقرارهم بالربوبية جرهم إلى الاعتراف بالإلهية وتطبيق ذلك. أنتم تقولون بأن الله هو الذي خلقنا ورزقنا، إذن وجب أن من خلق ورزق وأعطى ومنع هو الذي يعبد، يفرد بالعبادة. إن الله المعبود ربي وربكم، وأنتم تقرون بأنه ربكم، فإقراركم بربوبيته يلزمكم أن تفردوه بالتوحيد بالعبادة. إذن هنا عندما يقول إن الله ربي وربكم إن الله ربي وربكم، لفت الانتباه إلى أنه جرهم من المتفق عليه إلى المختلف فيه، وأيضا لابد أن يلفت الانتباه لأنه يعلم أنه سيكون فتنة لكثير من بني إسرائيل، أنه وأنه مخلوق، أنه عبد ليس برب، وهذا أكد عليه في كثير من المواضع. أول المواضع إني عبد الله، أنا لست ربا أنا عبد. ما صح اتصل بالله الشيخ، الجمعة إن شاء الله، ربي يحفظك من كل سوء. لا تنسى برنامج الشيخ إن شاء الله. أبشر إن شاء الله. ومحتاج نبذة برضو لا لا لا لا لا لن أفعل. جزاك الله خير، جزاك الله خير. لا إحنا عاوزين برضو الحتة تانية، أنا عاوز أنا حاجة تانية. حاضر. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، قال إني عبد الله، فأراد أن يؤكد تأكيدا أنه عبد، أنه مخلوق، لأن الفرية العظمى ستكون منهم بأنهم يجعلونه إلها أو ينسبوه لله ولدا. أعوذ بالله، لا إله إلا الله، لا شريك له، له الملك والحمد لله. نعم، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. نعم هذا الصراط المستقيم، هذه في آخره النجاة والنجاح والفلاح والسداد والرضا والنظر إلى وجه الرحمن. هذا صراط مستقيم، هذا صراط الله جل وعلا. استقامته بتمام التوحيد، وهذا يستقى منه بأنه لا نجاة إلا بتمام التوحيد، وأن المنازل العلى لا تكون إلا باستتمام التوحيد. لأنه قال صراط مستقيم نهايته إلى إيش؟ إلى الرب الكريم في المعالي. نعم، ويرافق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طريق مستقيم بالتوحيد، إن الله ربي وربكم فاعبدوه وحدوه، كما قال ابن عباس في قول ربنا في كتابه العزيز عندما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال إلا ليوحدون، إلا ليوحدون. إظهار توحيد الله جل وعلا بصرف العبادة له، وهو المستحق سبحانه جل في علاه. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل الذين كفروا من مشهد يوم عظيم. فاختلفوا فيه على طرق، لكن دعنا نقول اختلف الأحزاب، وهذا الاختلاف واقع في جميع الأمم، هذا الاختلاف الذي يؤدي إلى الفرقة واقع في جميع الأمم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلذلك هنا من السنن الكونية اختلفوا في عيسى عليه السلام، فاختلفوا إلى طوائف النسطورية والمكانية واليعقوبية، اختلفوا جميعا في عيسى. طبعا اختلفوا أيضا في الأقاليم الثلاثة، وهناك من يقول هو عبد لله جل في علاه، ليس ربا ولا إلها. قال فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. يعني وإن اختلفوا فالاختلاف قد يكون أهل الحق اختلفوا مع أهل الباطل، وأهل الحق على نجاة، وهذا رفع التوهم وقطع الظن والشك والخرس على من وحد. فإنه اختلفوا فيه هو إله أو نسبوه ولدا، فقال الله مهددا فويل، بعضهم يقول ويل وادي في جهنم، وهي كلمة تهديد ووعيد أكيد. قال فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. إذا لما يقول فويل للذين كفروا، الذين لم يقولوا بأنه عبد لله، كل من اعتقد في عيسى غير العبودية فهو كافر. العجيب أن هناك من يخرج الآن على الناس يريدون ألا يكفر الكافر، قال الله تعالى في من انقسموا على عيسى عليه السلام وصفهم بالكفر فويل الذين كفروا من مشهد يوم عظيم، مشهد يوم القيامة. قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقالت اليهود عزير كذا نسبوه ابنا لله جل في علاه، وقالت النصارى إلى آخر الآيات. فهؤلاء الأصناف الثلاثة كفرهم الله جل في علاه في كتابه. لا أدري الذي يحاول قدر الإمكان أن يجعلهم من المؤمنين كيف سيجيب عن هذه الآيات، بل كيف سيجيب عن الرب إذا جمعه يوم القيامة. نعم، إن كان الأمر يعني ملح فتفضلوا، إن كان على استثناء والرجوع أيضا تفضلوا. جزاكم الله خيرا، زادكم الله أدبا على أدبكم. أسمح زادكم الله أدبا، لكن إن كان الأمر مؤقتا فلترجع ولا تترك الدرس. قال وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم. نعم، أرجو الدعاء حفظكم ربي، أدام الله عليكم الخير، هنيئا مريئا. تفضلوا. قال فويل الذين كفروا من مشهد يوم عظيم. فويل للذين كفروا بأن نسبوه ولدا أو اتخذوه إلها، فهؤلاء من أهل الكفر. فقال فويل الذين كفروا من مشهد يوم عظيم، ويقصد بذلك من يوم القيامة وأهوال يوم القيامة. فالكفر الفجر يحشرون عند ربهم جل في علا، إلى ربهم في ذلة ومهانة وحقارة، كما وصف الله جل على وجوههم عميا وصما وبكما، مأواهم جهنم. اللهم ارحمنا يا رب، وثبتنا على التوحيد، وأمتنا عليه يا رب العالمين. عليكم السلام وبركاته. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. قال الله تعالى أسمع بهم، بهؤلاء أي ما أسمعهم وما أبصرهم يوم القيامة حين لا ينفعهم السمع والبصر. بملء آذانهم وأفواههم، فلم ينطقوا بلفظ التوحيد، بكلمة التوحيد، لم يسمعوا سمع إجابة بالآيات التي جاءت تميلهم إلى ربهم جل في علاه، إلى توحيد ربهم، ومع ذلك كفروا وتغوا وتكبروا وتجبروا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمع بهم وأبصر، ما أسمعهم ما أبصرهم يوم القيامة حين لا ينفع السمع والبصر. فأخبر يا محمد بأنهم يسمعون ويبصرون في الآخرة ما لم يسمعوا ولم يبصروا في الدنيا. فقال الكلب لا أحد يوم القيامة أسمع منه ولا أبصر منه، حين يقول الله جل وعلا لعيسى عليه السلام أأنت قلت للناس، يا عيسى بن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، لا أحد أسمع إلى ذلك منه. وكما قال تعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم، عيسى يتبرأ منهم وعزاري يتبرأ منهم، ويهيأ لهم جني بهيئة عيسى عليه السلام وجني بهيئة عزير، ويتساقطون جميعا في النار، كما في حديث الشفاعة الطويل. قال أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون في ضلال مبين. لكن الذين ظلموا والذين كفروا بعدما تبانت لهم الآيات واستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، كما قال الله تعالى ذلك وأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. وكثير ممن عرف الحقيقة وعلمها وأتقنها وجحدها وباع آخرته بدنياه، كما قال ابن مالك أخسر الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأخسر منه صفقة من باع دينه بدنيا غير، هذا لا عيرة، لا ليس له في العير ولا في النفير. نعم الله. قال فاختلف الأحزاب من بينهم فويل الذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون في ضلال مبين. الظالمون هنا المقصود بهم الكافرون الذين أشركوا بالله جل في علاه ما لم ينزل به سلطانا. وهذا يدل دلالة واضحة جدا على ما قاله ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بأن الظلم ظلمان، وأن الكفر كفران، وأن الشرك شركان. فهذا والمقصود هنا في الآيات الظلم الأكبر. وقول الله يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. كل من أشرك بالله جل في علاه فهو ظالم ويجد ما أتى به من ظلم يوم القيامة حين المعاملة ذوق إنك أنت العزيز الكريم. نقف عند هذه الآية وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يا محمد أنذرهم عما يكون في الآخرة فإنهم لا يستطيعون الصبر على عذاب الله جل في علاه. ذا كنا أقول وأسمع بما أبصر يوم يأتونا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. لا وطبعا الظالم مبين أصالة فرنها تحيط بكل جوانب حاط بهم. وهذا أصله بيان على أن الخلود يكون لهؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة على عرصات يوم القيامة على هيئة كبش وينادى فاشرئبونا وينظرون حتى يقال لأهل الجنة أتعرفون هذا؟ يا أهل النار تعرفون هذا؟ يقولون نعم الموت. فيصبح ويقال أهل النار خلود من الموت، أهل الجنة خلود من الموت. نقف عند هذه الآية الفوائد المصمتة. التوحيد قضية الكون الكبرى وهي وظيفة الأنبياء. قضية الكون الكبرى التوحيد وهي وظيفة الأنبياء. على نبيها إلا أوتوا الجدل من أتم توحيده تمت نجاته من أتم توحيده تمت نجاته. نعم لو في أسئلة تفضلوا.